موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب إن شاء الله نتابع إن شاء الله تعالى لقاءنا هذا المبارك. إذن يعني أذكر ببعض الأمور إن شاء الله عز وجل. أولا ترتيب الصور، ترتيب الصور توقيفي، ترتيب الصور توقيفي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العد بكل أنواعه، العد كذلك هو توقيفي. عد يعني الآيات في الصور هو كذلك توقيفي. إذن كل ما هو توقيفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وحي لا نناقشه. إذن كل ما يتعلق الآن ب يعني تقسيم القرآن الكريم إلى أحزاب وإلى النصف وإلى الربع وإلى الثمن، فأقول لهم هذا لا هو توقيفي ولا هو توفيقي. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتقن القرآن هكذا يعني في يعني حزب والنصف والربع إلى غير ذلك، ولا هو توفيقي أن الذين قسموا القرآن الكريم لم يوفقوا في كثير طبعا في كثير من يعني من تقسيماتهم، وإن شاء الله سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن الآن نتحدث عن كل ما هو يعني توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن إن شاء الله سنفتح إن شاء الله يعني الباب المشاركة والقراءة والتصحيح. المطلوب الآن أولا أن نتمرن يعني كل من يريد أن يقرأ الآن فليقرأ يعني مثلا بالأوجه يعني أوجه الاستعادة مع البسملة مثلا، يعني إذا قرأ الأول مثلا يعني سورة الفاتحة يعني بوصل الجميع أو قطع الجميع، قرأ الثاني بقطع الأول وصل إلى يعني، ولهذا نسمع من يعني من الأول وجه، من يعني من الثاني وجه ثاني ثالث رابع، هذا فيما يخص يعني حتى نطبق ما قلنا. ولهذا يعني هناك من سألني في كثير من الأحيان كيف نخشع في صلاتنا، فقلت والله أعلم أمر الحمد لله يسير على من صلى الله عليه. الخشوع يتأتى أولا بتدبر ما نقرأ، والتدبر يحصل بأشياء نساعد أنفسنا ونعين أنفسنا على التدبر بأشياء، منها مثلا التنوع. مثلا الإنسان يقول الآن أنا سأقرأ الآن بقطع الجميع، ويقول سأقرأ مثلا الفاتحة في أول يعني مثلا في أول ركعة مثلا بالعد الكوفي، ويقول في يعني في الركعة الثانية سأقرأ بالعد المدني وينوع، ويقول الآن سأقرأ مثلا يعني اليوم يعني برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق توسط البدل، وسأقرأ بقصر البدل، وسأقرأ بالأصفهاني، وسأقرأ يعني بقالون، وسأقرأ بحفص، لماذا؟ حتى يكون يعني على انتباه يعني ما يقرأ إن شاء الله تعالى. هذا مما يساعد على الخشوع في يعني في الصلاة إن شاء الله عز وجل. هناك أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى لمن أرادها إن شاء الله إذن يعني ننبه إليها. إذن إن شاء الله اليوم يعني ما زلنا مع يعني طبعا الحال مع سورة الفاتحة يعني تطبيقا. إذن الآن سنطبق ماذا؟ يعني الأوجه يعني الاستعاذة مع البسملة في صوات الفاتحة. إذن قلنا من فصل الجميع، من قرأ بقطع الجميع، إذن قرأ الاستعاذة لوحدها والبسملة لوحدها، هذا قرأ بالعد الكوفي. إذن هذا وجب عليه، أي من وقف على بسم الله الرحمن الرحيم وجب عليه أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من قطع الأول أي قطع الاستعاذة وجمع بين البسملة والحمد لله رب العالمين قرأ بالعدل المدني، هذا لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية واحدة وجب عليه أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا يعني الثاني إن شاء الله تعالى. الثالث إذا قرأ يعني بالاستعاذة مع البسملة وصل يعني الأول بالثاني وقطع الثالث، معناه أنه قرأ بعبد الكوفي. إذن يجمع بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن وصل الجميع قرأ بالعد المدني. إذن هنا من قرأ بالعد المدني فيفصل بين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا إن شاء الله نريد أن أربعة ممن سيقرؤون الفاتحة، قلنا بقطع الجميع حتى يستفيد الإخوة من ناحية التطبيقية، وقلنا بأن إن شاء الله تعالى هذا الأمر يعني كما نقشه مع الفاضلة أم عبيد والفاضلة يعني أم شيماء، قلنا إن شاء الله تعالى يعني خلال الأسبوع يعني من أن نتصل يعني بالأختين الفاضلتين إن شاء الله يعني يدوا تطبيقات في هذا المجال، يدوا كل أسبوع تطبيقات إن شاء الله. إذا تطبيقات فيما يخص يعني أوجه الابتداء بالاستعاذة مع بسم الله في أول الصورة مع عدا صوت التوبة، ثم يعني ننتقل إلى يعني بطبيعة الحال إلى الدرس الثاني وهو أوجه الفصل والوصل بين الصورتين. عندنا مع بسم الله للجميع، ويعني بطبيعة الحال ونحن الآن نتدارس يعني رواية ورش، فهنا هنا بطبيعة الحال يعني نطلب خمسة مثلا، خمسة الإخوة أو أخوات مثلا، من يعني سيجمع مثلا بين القارعة والتكاثر مثلا، ب يعني واحد يعمل قطع الجميع، الثاني يعني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث يعني وصل الجميع ثم بدون بسم الله مع الوصل والسكت. طيب ما عدا صوت التوبة، إذا بالأنفال والتوبة للجميع أو شو ثلاثة. إذا بين الأنفال والتوبة أوجه ثلاثة. أولا قطع الجميع. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. هذا قسم قطع الجميع. وصل الجميع. إن الله بكل شيء عليم. براءة. ثم السكت للجميع. إن الله بكل شيء عليم. براءة. هذه أوجه الثلاثة فيما يخص يعني الأنفال ويعني والتوبة. وبهذا نكون وقد أنهينا الحديث عن الشطر الأول من يعني أحكام التعتيل لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله نفتح إن شاء الله نعطي اللاقط إن شاء الله. إذا قلنا الآن يعني نريد يعني أو يعني نريد من سيقرأ قطع الجميع في يعني في الفاتحة إن شاء الله تعالى. وسنرى إن شاء الله، وكذلك يعني كذلك يعني سنضيف. إذا اليوم اليوم سيكون عندنا أربعة مسيقون يعني الفاتحة بالأوجه الأربعة مع طبعاً حال مع الانتباه إلى العد، يعني خمسة من سيقرؤون يعني مثلاً بين القارعة والتكاثر يعني بالأوجه الخمسة، ويعني وواحد من سيقرأ يعني من سيقرأ بين يعني أواخر الأنفال وبداية يعني سورة التوبة أو سورة يعني سورة براءة إن شاء الله تعالى، حتى يعني بطبيعة الحال يعني نلمس عن كثب يعني ما قلناه إن شاء الله تعالى. إذن على بركة الله ومعكم لقيط. إذن لا أدري يعني من سينظم يعني القراء، فإذن مسؤولون إن شاء الله تعالى هم يعني رأي به الأمر. إذن معكم لقيط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ هل أقرأ حضرتك من الزلزلة يعني القارعة والتكاثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أعيد، يعني نمضي مع الدروس بتتابع. قلنا وأعيد وأكرر، نريد يعني إخوة أو أخوات، يعني من سيقعون الآن يعني سورة الفاتحة وسيأتون بالاستعاذة مع البسملة في أول سورة الفاتحة كنموذج لباقي السور ما عدا يعني سورة التوبة. إذا نريد أخ أن يقرأ يعني الأوجه يعني قطع الجميع، أو أن مثلا يعني الأخ الأول يعني يقطع الجميع. إذا نريد أخ أن يقرأ الفاتحة بكاملها مثلا بقطع الجميع، وثاني بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وثالث بوصل الأول والثاني وقطع الثالث، ورابع بوصل الجميع. فالأمر يعني أظنه يعني طبعا الحال يعني واضح. إذا على بركة الله، الأول سيقرأ بقطع الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، أحسنت وأجبت، لكن يعني أضفت لنا شيء آخر. سمعت من يقرأ إياك نعبد، هناك من يمد الدال ظن منه أن الواو التي بعدها هي يعني لنعبد، فهناك من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين فيمد يعني الدال بالواو، فهذه الدال لا تمد، إياك نعبد، إياك نعبد بحركة واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لن نلحن في قراءتنا. بارك الله فيكم. طيب، إذن مع الثاني إن شاء الله تعالى بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت أخي الحبيب وأجدت، فأنا يعني جد مسرور، والله أنا جد مسرور يعني في الدرس الأول إن شاء الله في هذا المستوى الحمد لله من الفهم والتفاعل، جزاكم الله خيرا. إذا نريد يعني ثالث، إذا من يقرأ بوصل الأول بالثاني وقطع الثالث معكم لاقط، جزاكم الله خيرا، هذا شيء طبعا يشجع. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير. بارك الله في أخينا أبي عثمان، جزاك الله خير على القراءة الطيبة، والحمد لله الآن نزلت مسرورا الحمد لله. إذن الأخ الكريم قرأ بوصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وقرأ بطابة حال بالعبدي الكوفي، جزاه الله خيرا، أحسن الله إليك. إذن الآن نتابع مع الأخين إن شاء الله تعالى وصل الجميع. معكم لاقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أخونا أبو زينب، أصلح الله لك عن الذرية إن شاء الله. إذن الأخ الكريم هنا جمعت يعني جمعت بطبع الحال بين البسملة، بين الاستعاذة والبسملة وبداية يعني والحمد لله رب العالمين. طيب قلنا بأن الفاتحة هذه سبع يعني سبع يعني سبع آيات بنص يعني قرآني، والإخوة الذين سبقوك يعني أحيوا سنة، أحيوا سنة، لأن السنة أن نقف على رؤوس الآية، الوقف على رؤوس الآية سنة. إذن نحاول أن نجمع بين إحياء السنة و يعني ترتيل القرآن الكريم الذي هو فريضة. فالقراءة أنا أذكر بأن القراءة بالترتيل فرض عين، وسوف كفاية، فرض عين على كل مسلم ومسلمة بلغا سن الرشد وسن التكليف. إذن ترتيل القرآن الكريم أذكر به، ترتيل القرآن الكريم بإجماع الأمة فرض عين على كل مسلم ومسلمة بلغ سن التكليف. إذن ما عندنا خيار أن لا نقرأ إلا بالترتيل، يعني كلام رب العالمين. طيب سيدي، إذن تعيد إن شاء الله، فقط تفصل بين صراط الذين أنعمت عليهم ثم تقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هنا يعني الآية السادسة السابعة، لماذا؟ لأنك جمعت في قراءتك بين الاستعاذة والبسملة والحمد لله رب العالمين، فصارت يعني بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الحمد لله بعد آية واحدة. إذن قرأت الفاتحة بست آيات. إذن معك اللاقط. نعم شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك أخي الحبيب. إذا إن شاء الله الآن ننتقل إلى إلى قراءة أخرى إن شاء الله. إذا سنحاول يعني أن نجد من يقرأ لنا مثلا بين سورة العاديات والقارعة. إذا نريد أخ مثلا أن يأتينا بتطبيقات أن يقول لنا مثلا إن ربهم بهم يومئذ لخبير ثم يتبع. إذا هنا سنطلب منه من أخ واحد إن شاء الله الأول أن يجمع يعني أن يقطع الجميع إذا بين العاديات والقارعة وأن يقطع الأول ويصل يعني الثاني بالثالث وأن يصل الجميع وأن يقرأ يعني بالوصل بين السورتين بدون بسملة وأن يعني يصل يعني السورتين بالسكت. هم خمسة إن شاء الله. إذن يعني إن شاء الله نريد هنا تطبيقات إن شاء الله من يعني كل من يريد. إذا كل من يريد فليتصل يعني بالمسؤولين طبعا حال القراءة يعني للتطبيق. إذا مرة سنأخذ مثلا يعني العادية والقارعة ومرة سنأخذ مثلا يعني البينة مع الزلزلة وهكذا. إذا كل واحد سيختبره إن شاء الله تعالى هل فهم يعني الآن يعني هذا المنطلق في قراءته أم لا. إذا هذه كلها يعني تمرينات وتدريبات إن شاء الله تعالى حتى يعني نتفهم أولا يعني المنطلق فيما يخص يعني رواية يعني ورش من طريق الأزرق بإذن الله عز وجل. إذا إن شاء الله يعني إذن مع يعني إذا القارئ آخر. إذا قلنا بين العاديات والقارعة. إذا من قوله تعالى إن ربهم ثم يأتي بأفضل الخمسة إن شاء الله تعالى. معكم اللقيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقطع في فصل الجميع. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. أخي الحبيب تابع. الآن أنت مطالب بأن تأتي بالأوجه الخمسة كلها. كل أوجه إن شاء الله تعالى تأتي بها. إذا أنت يعني الآن قطعت الجميع تقطع يعني إذا تقابل يعني بالأوجه الخمسة بإذن الله. عيد إن شاء الله تعالى كل أوجه الخمسة. فصل الأول وصل الثاني بالثالث إن شاء الله. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. وصل الجميع إن شاء الله. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة. أحسن الله إليك أخي الحبيب. إذا الآن يعني فعلا يلاحظ الجميع فعلا أن هذه الدروس كانت هي يعني نحن بحاجة إليها. الأخ الكريم لما قطع يعني العاديات ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة كان يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. هناك ميم طبق حل مع مكسورة فلا نقف لا نقول يعني مثلا يعني لا نقول مثلا باسم الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم القارعة إذا إن شاء الله ستعيدها إن شاء الله إذا ستعيد يعني وصل يعني البسملة بالقارعة واحد اثنين لما وصلت الجميع قرأت بسم الله الرحمن الرحيم القارعة فهنا الميم يعني ليست مضمومة بل هي مكسورة ثم يعني لما يعني وصلت يعني معني بالسكت هنا يعني لخبيروني القارعة هنا يعني عندنا همزة وصل فنقرأها يعني السكت ما شاء الله لكن الوصل لخبيروني القارعة إن شاء الله تعيد إن شاء الله هذا يعني درس مفيد جدا إذا إن شاء الله تعيد تصل يعني إذا عندك وصل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث عندك في خطأ وعندك سيدي وصل الجميع عندك في خطأ وعندك كذلك يعني الوصل يعني أواخر صوت العاديات بالقارعة في خطأ إذا تعالج يعني إن شاء الله يعني تعود لتعالج أخطأ ثلاثة إن شاء الله تعالى نحن معك إن شاء الله عزل تابع إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة أحسن الله إليك إذا استفدنا منك واستفدت منا واستفد الجميع بارك الله فيك أخي الحبيب إذا نريد يعني أخ ثاني إن شاء الله تعالى يعني يصل يعني يصل يصل يعني العلق ب سنبحث إن شاء الله يعني حتى لا نتعب الإخوة إذا هنا سنبحث عن كلمات تكون قليلة إن شاء الله تعالى طيب إذا صوت الهمزة بالفيل صورة الهمزة بصورة الفيل بالأوجه الخمسة بالأوجه الخمسة معكم اللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة بسم الله أصل الآن أصل الثاني بالثالث في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني شيخنا بارك الله فيك بقي وجه من الأوجه بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم قرأت بوجه ممنوع أنك وصلت في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ثم وقفت. كان الأولى أن تصل. إذن تقطع الجميع، قلنا هذا وجه يعني قرأ به الجميع، تقطع الجميع نعم. تصل يعني تقطع الأول وتصل الثاني بالثالث نعم، تصل الجميع نعم. أما الوجه الذي قرأت به في الأول هذا طبعا الحال غير وعيد وممنوع كذلك، قلنا هذا ممنوع على الوجه الرابع، الوجه الأول الذي قرأت به. إذن بقي لك أن تصل الجميع ولا تصل يعني الأول بالثاني وثم تقف. إذن إن شاء الله يعني إذن تعيد الأوجه الثلاثة مع البسملة. في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الوجه الخامس لم تأتي به ألا وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، تأتي به إن شاء الله تعالى. في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أحسن الله إليك، قراءتك طيبة وجيدة فتح الله عليك. إذن مع صوات الفيل وقريش الأوجه الخمسة لوش عن نافع عن طريق الأسرق. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فجعلهم كعصف ماكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. جزاك الله خير. الله إليك أخي الحبيب. الآن نقرأ سور اعتدنا قراءتها يعني في صلواتنا ونسمعها كثيرا من كثير من الأئمة. ففي المصحف ليس هناك يعني ياء بعد الفاء. لا نقول لإيلافي لإيلافي لإيلاف لإيلاف وليس لإيلافي. طيب أخي الحبيب على كل أريد من أخ آخر إن شاء الله أن يقرأ يعني بين الفيل وقريش بالأوجه الخمسة، لأن الأخ الكريم يبدو على أنه ما زال في بداية الطريق. وهنا أنبه على شيء، هنا أنبه على شيء، لا أدري كم عمر الأخ الكريم الذي قرأ علينا. لا نريد أن يخوض أبناؤنا تجربة فاشلة. لا نريد منهم يعني أن يحرموا من القرآن الكريم كما حرمه كثير يعني من أبناء المسلمين. نطلب من الآباء والأمهات أن يعتنوا بأبنائهم، أن يعلموهم منذ الصغر، منذ أن ينطلق يعني الطفل يعني بالحروف الأولى والكلمة الأولى، أن نعلمهم الحروف العربية وأن نعلمهم اللسان العربي يعني من مخارج وصفات وكل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، ونعلمهم يعني لغة أبي وأمي، ونتجنب لغة بابا وماما، ونعلمهم كتاب الله عز وجل منذ الصغر، ونقرأ عليهم كتاب الله عز وجل. وهناك الحمد لله الآن يعني قنوات فضائية تبث الحديث النبوي الشريف يعني طيلة اليوم وطيلة الليل، وقنوات يعني تبث على مسامع القرآن الكريم. فلنستفد من هذه القنوات الفضائية، ولتكن طبعا الحال هي ما يعني ما نسمع في بيوتنا إن شاء الله تعالى، يعني لا ننفك على أن نسمع الحديث والقرآن طيلة يعني يومنا وتواجدنا في بيوتنا، ونسمع ذلك أبناءنا إن شاء الله تعالى، ونتجنب كل ما يعني حقمه هو يعني اللغو، وكل ما هو يعني حق مضيع لحق لحياة الدنيا ومضيع لآخرتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فإذا أرجو إن شاء الله أن تعاد يعني هذه يعني طبعا الحال يعني ما يتعلق ب يعني الوصل بين يعني صورة الفيل وصورة قريش على وجه الصحيح بإذن الله عز وجل. إذن معكم لقيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك صوت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف ماكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش. أحسن الله إليك أخي الحبيب. يعني نفس الخطأ يتكرر، نفس الخطأ يتكرر. إخواني انظروا إلى سورة قريش، هل هناك ياء بعد الفاء؟ يعني أريد الجواب من الإخوة الذين قرأوا، هل هناك ياء بعد الفاء المكسورة؟ هل هناك لإيلاف أم لإيلاف؟ وإذا الجواب هل هناك ياء بعد الفاء. سبحان الله، الآن أسمع من أخوين متتابعين لإيلاف قريش، ليس هناك ياء، إذن لماذا نمد الفاء؟ لإيلاف قريش. ربما تقرؤون إيلافهم، إيلافهم أو إيلافهم. طيب يا سيدي، طيب يا سيدي، ما شاء الله. إذن نريد يعني أخ ثالث إن شاء الله، نريد أخ ثالث أن يقرأ لنا وأن يصل بين الفيل وقريش. المهم يعني أخبر يعني اللجنة المنظمة أن الوقت يعني المتفق عليه قد انتهى. اتفقنا على ساعة، الساعة الأولى تكون للدرس الأسبوعي، الساعة الثانية تكون للقراءة والتصحيح. فلا أدري يعني الآن هل ننتهي على أساس أن نلتقي إن شاء الله تعالى يعني في الأسبوع المقبل وننطلق يعني بالحديث عن مخارج الحروف العربية إن شاء الله عز وجل. إذن الوقت قد انتهى بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونرجو من الإخوة والأخوات أن يتعاونوا معنا، أن يتعاونوا معنا حتى نقرأ القرآن الكريم، حتى نقرأ القرآن الكريم على الوجه الذي يود الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام رب العالمين، نعطيه ما أغلى ما نملك، أغلى ما نملك يكون في خدمة كتاب الله عز وجل. وبهذا الأمر سيعود للأمة مجدها وقوتها ومناعة بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إذن لا أدري يعني الآن هذا وقت الانصراف إن شاء الله عز وجل، فنشكركم جميعا، وإلى يعني إن شاء الله إلى الملتقى المقبل بإذن الله عز وجل. إذن نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيء ويجزينا خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم.